فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha Alfurqaan. caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonaa haddana xukunkii aan fulinaynaa sharaf. basaas maanta lagu toogtay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. magaca basaaskan sirdoonka uu shaqeynayay iyo garsooraha uu ku dhawaaqaya xukunkiisa ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa. WFB oo Soomaaliya ku soo xaqaysay raashinkii ugu badnaa xilli geyiga Soomaaliya ay ka jirto barwaaqo roobaad aan caadi ahayn. maxay tahay sababta xilligan qaramada midoobay ugu soo aadisay raashinka oo aan looga helin marka uu jiro jiilaal ama sidoo kale abaar? aqoonyahanna qondoruqsan u leh arrimaha kuwan la midka ah oo aan wareysi la yeelanay ayaan idiin soo gudbi doonaa barnaamijka caawa. sidoo kale inta uu socdo waxaan idinkugu soo gudbi doonaa garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne oo in ka badan 10 maalin xiran iyo madaxda shisheeyaha la shaqeeya oo cabsi Al-Shabaab awgeeda dhulka u mari waayey oo arrinkaasi walaac ka muujinaya. muxuu ku qotamaa dagaalka ka socda dhulka muslimiinta ee Falastiin? mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Hargeysa oo qodobkaasi si qoto dheer uga hadlay ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa. waxaan ka marneen xubintii caafimaadka. Maxsin ayaa igala qayb galaya. waahagaag aynu soo qabano qodobka ugu horeeya. basaas la shaqeynayay sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa maanta lagu dilay qaybo ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee Hiiraan. fagaaro ku yaala qaybo ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee Hiiraan ayaa waxaa la soo istaajiyey ruux lagu magacaabo Cabdulqaadir Cali Aadan, markuu magac dheeraa Diktoorka, kaasi oo lagu eedeeyey inuu jaasuus u ahaa sirdoonka dowladda federaalka. maxkamadda wilaayadda islaamiga ah ee Hiiraan ayaa dil toogasho ku xukuntay ruuxan, kaasi oo goobta lagula fuliyey. mid ka mid a garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku dhawaaqay xukunka jaasuuskan. alxamdu lilah wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin. ujeedo caddayn xukun maxkamadeed maanta oo ay tahay taariikhdu 15/4/1445 waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga Hiiraan la horkeenay eedeysane Cabdulqaadir Cali Aadan Xabiib oo loo yaqaano Diktoorka. waxaa lagu soo eedeeyey in uu jaasuus u yahay murtadiinta ku sugan degmada Balcad ee wilaayadda Shabeelada Dhexe. waxaa lagu soo eedeeyey qodobadan soo socda. 1. waxaa soo wacay maalin maalmaha ka mid ah asigoo jooga tuulada Yaaqle ee hoos tagta degmada Balcad nin lagu magacaabo Cabdi Shariifow oo loo yaqaano Cabdi Baxaarow oo ka mid ah murtadiinta ku sugan degmada Balcad. wuxuu ku yidhi, shaqo ayaan ku haynaa ka waran. waxaan ku idhi, maxay tahay shaqada aad ii haysiin? Cabdi Shariifow wuxuu ku yidhi, waxaan rabnaa in aad noo soo gudbiso dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. waxaan ku siinaynaa haddii aad noo soo gudbisid macluumaadooda lacag gaarayso $1,000. anigana waan كأقبلي لبو مركلة وحاسو وعي نين لغو مقعابو عبد الله حنبلي أو أه نينك أغو مقعابا مرتبين تا قدوميها أريمها بلشدة دقمدة بلعط وحوكو يري وحان ربنا إن آت نلاشقيسيت آت نوسو قدبيسيت معلومات الشباب أسيغانا ووكا أقبالي وحو قدبيي دمان وحي معلومو أه إلو ديري سدح عبد الله حنبلي أسيغانا وحو كحيري نين سركال عيدان أه ووكو سوغان دقمدة جلالقسي أسيغانا وحو قدري شقو وونا كأقبلي محكمة وحي جواب كدلبتي إذي سنة عبد القادر علي آذن أولو يقانو دكتوركا وحو كجوابي سيدا سوسعته واسح إذا لأيه سو إذيي وحا إيسو وعي مالين مالمها كميد أنيغو جوغو تولد ياقلي إيه هستكتا دقمدة بلعط نين لغو مقعابو عبد شريف او لو يقانو عبد بحارو او كميد مرتدين تا كسوغن دقمدة بلعط وحو ايغو يري شاقو ايان كو هايا كوران وحان كو يري محاي تهي شاقادة آد إيهيسيد عبد شريف وحو إيغو يري وحان كاربنا إن آد نوسو قدبسيد دقدقاق الشباب وحان كسينينا هدي آد نوسو قدبسيد معلومة دودة لعاق غاريسو كون دولار آنيغانا وان كاقبالي مركز كديب وحو إيديري ميل وكوغا أسيغا إن أي دقانيهين مجاهدين تا الشباب وحان اشاغي ان مر هوري كغورين مر كالي وحا ايسو وعي نين لغو مقعابو عبد الله حنبلي او اه نين كا اغو مقعابا مرتدين تا قدوميها اريمها بلشدة اي دقمدة بلعط وحو يغو يري وحان ربنا إن آت نلاشقيسيت آت نوسو قدبيسيت معلومات الشباب أنيغانا وان كاقبالي كديب وحو إيغو يري وحان كوغو سوحيرايا نين سيفي عن ولاشقي هاي أيان كو إيري كديب وحو إيغو حري نين سركال عيدان مجي عيسى آن أقونين وكو سوغان بلعط سركالكا وحو إيب ديري إن آن حقك كانوا مجاهدين تا حق تاس او اه تيرادا باغور تا اي هستان تيرادا عيدان او اي كو جوغان ايو ميشا اي دقنيهين دمان وان او قدبيي تيرادا اي كو جوغان قياس اهان ايو تيرادا باغور تودا ايو ميشا اي دقنيهين دمان تود وان او قدبيي مدو ayaan la shaqeynayay waxaana la isoo qabtay anigoo hoosha ku jiro xukunka maxkamada markay dhageysatay eeda eedaysanaha lagu soo eedeeyay iyo jawaabta uu ka bixiyay oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada islaamka maxkamada waxay ku xukuntay Cabdul Qadir Cali Aadan oo loo yaqaan diktoorka sida soo socota koow in uu yahay falka uu ku dhacay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo xukun dil hadurida ah maraajicda loo cuskaday qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man badala diinahu faqtuluhu rawahu aljamaa'a illa muslima wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yahillu damu imri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه أفر المعلن في جاسوس المسلم صفحة تضوات إيكوات إلى صفحة تضوات إيلوات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد هذا نحبك يا فلين يا شرف Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي وهجاج برامج كده وحوري سيدا قيبي سهرة ينكوكو دجرنا حبين تعافي ماتكا عاو وحلقة كوبي لباتناد حبين تعافي ماتكا وحاهبين والبسؤال مهمة كوي دينا دكتور قرح عبد القادر أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عبد القادر عاو وحن وحكا ويدينينا عذر كليرا هذو كادي ديقا عذر كان إساقا أهوحا وكبدن يهي عرورتا محاكين عذر كان محاستا لوين أهو أتكسين لهيد بلشدا بسم الله ومحسن تاهي كادي ديك وحلو يغانا بالهازية عذر كان وحا سبب رسيت آلان وح علامدا ملاها مالك لغا ريبو كادي دو ديق نغطو قندو بير ياردو وقفكو ويناتو نبرك صوبها مغارك iya qarqariyo ee parasite kan asaga ah sida caadiga ah ama ugu badan wuxuu ka soo dadkartu maqaarku ka gala sida badan wuxuu ka soo gala lugaha iyo meelaha banaann afkana marmarka waa laga qaadan karaa biyaha soo ku jira oo oral ahaan waa loo qaadan karaa marka meelaha badan laga helana waxa kamida biyaha fadhiyo waraha biyaha wasaqda oo diiqada ah oo kabalaan la dhaxmaro marka ilmaha wuxuu ugu badan yahay badana waxay sameeyaan ilmaha aqalo waa yar yahay waxay ku dabaashaan biyaha wasaqda oo magaalada dhex fadhiya sa hadda arkiisiin waana kabal aanay dhex galaan markaas ugu badan yahay xilliga roobkana waa xilliga cudurkan aad ugu badan yahay kabal aanna way socdaan marka dadka waxaan rabaa inaan talooyin siiyo hadii calaamadaha aan soo sheegay isku arkaan inay imaadaan isbitaalka ka fogaadaan biyaha fadhiya inay kabal aan dhex maraan inay kabaha dhiiqado kala gataan xilliga roobka inay ka fogaadaan in biyaha lagu dabaasho sida waraha biyaha wasaqaysan meelaha fadhiya lagu dabaasho in laga fogaado in lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo biyaha fadhiyo sababtoo ah cudurkan badanaa wuxuu ku jiraa saxarada saxarada iyo kaadidu ku jiraa haddii biyo nadiif ah laga yaabo in haddana adiga aad saameysid kadib dadka ka dambeeya ay dhexmaraan isku qaadaan marka biyaha wasaqda xaafadahan in la karkariyo oo la cabo sa fiican oo maasintiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج كرونك دياردها مقالة بلد وينايا وحو حيريا هينك بدان طبان مالين iyadoona magaaladaasi aysan wax diyaarad ah ka soo dagin maalmiye la soo dhaafay marka laga reebo kuwa u shaqeeya shisheeyaha oo ah nooca qumaatiga u kaca xirnaashaha garoonka magaalada Beledweyne ayaa waxaa loo sababeynayaa biyo aad u badan oo ka buuxsamay garoonka kagadaal markii roobab xooggan ay ka da'een qayb ka mid ah gobollada dhexe roobabka ayaa sababay in biyo aad u badan ay fariistaan garoonka taasi oo keentay in diyaaradaha ay ku socon waayaan wadooyinka waaweyn ee diyaaradaha ay ku socdaalaan xilliyada ay duulayaan maamulka Itoobiyaanka iyo Jabuutiyaanka la shaqeeya ku sugan magaaladaasi ayaa walaac ka muujiyay xirnaashaha garoonkan kuwaasi oo hadda ku xirnaan doona gudaha magaalada Beledweyne inta garoonka uu ka qalalayo ama sidoo kale inta ay ka helayaan diyaaradaha shisheeyaha raashinka iyo hubka u daabula ee qumaatiga u kaca kuwaasi oo ay gacanta ku hayaan duuliyaal ka tirsan waxa loogu yeero UNka inkastoo garoonkan ay bulshada faa'iido badan ku qabin marka laga reebo rakaab yar oo kasoo dega haddana xirnaashiisa dhibaatada ugu badan waxa ay ku iman doontaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka la shaqeeya shisheeyaha kuwaasi oo dhulka aan mari karin sababo ku aadan in xubnahaasi wadooyinka ay ku qafaalaan raka tirsan xarakada shababul mujaahidiin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قيبها وري برامشكو دوحا وريسي دايان دقستيال ولي إسلام مرينا هاي أدى اللغو مقعبو WFP إيه وحلو ويرو قرامد ميدو ودابوش الراشينكا أيا مالمي لسو دافي وحا أي راشين أن عادي أهين كسو دابو ليساي قيبا كميده دالك الصوماليا قارهان مقالدة مقدشو ودوينك وويني مقالدة مقدشو وحا مالمها اللغو أركيي قاديد كحمولك قادة كواسي ويكشرا عنيين بورر ووين أو ستا أستانت WFP كواسي أولا شاقين يوضان راشين نايكا كينين ودما وكمديهي مريكنكا هيادان وحي راشينك كوسو أديسي حيلي انت بادان صوماليا يكعورتين روابكي دايرتا بيري ليدان اي حيلي غانسكو دياريان ايان إني بيري هودا تعبادان وحا حوسيد مودان إن هيادا WFP ايسان وحي راشينا كينين جيلالكي لسودا في يسودو كالي أباريهي كهوريي هذا بقضب كان وحان كوريسان اي إنجنير حسين أو قاب وريهنا محسين ايونا أورامي إنجنير كوسو دوو مركورة إذا عدا إسلاميكا الفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن كلوه هذا نهري أقولنا نوريسيكا معلمة هندن بي وحاقيبة دالكا كاميدا يوغار أهان مغالة دا مقدشو سي حولي أه لوغو صوداد قرانا يا راشين لغا كينا يدبادا أو أي كينا يساها يدا WFB أرنتان محاد كلا سعطا أرنتاس ويجري جيدا دان واي شعص بونيسيين واي بلاوين marka waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed ee muslimiinta inay ka digtoonaadaan dhaqaraha ama qiyaamada ay wadaan hay'adaha guud ahaan qaas ahaan WFP alhamdulillah xilligan hadda aan joogno waxaa noo bilowday roobkii deerta roob la yaqaan ayaa umada u daay waa roobkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala nugu gaadaystay oo ka faa'iideysan lahayn wax beerasho nooc walba la beeran kara hadda asal xiliyada beerta waxaa la beeran jiray sisin bas sababta sisin waxa la jir biyo badan uma baxna laakin hadda biyaha dhacay roobka noodaa ay biyaha u wado derbi badani oo kala waaye galeeyda xiliga ugu fiicnaad oo la tacab la hadda la joogaa waatahay injineere waxa lagu yeeray hay'adaha laba xilli ayay wax bixiyaan oo raashinka ay bixiyaan laba xilli ayay ku soo aadiyaan sida Soomaalida ay wada ogtahay xilli waa xilli roobaadka sida hadda camal oo deerti ay uratay xillina waa xilliga la joogo beer goysmada oo dadka inay wax beerteen oo ay tabcadeen oo juhdi geliyeen oo ay sugaayaan beerihii inay u soo go'aan oo ka macaashaan faa'iidana ka helaan marka maxaa la isdhihi karaa labadan xilli ayay ugu soo aadiyaan maxayna tahay hadafka iyo sababta ka dambeeso in labadan xilli ay ku soo aadiyaan alxamdulillah ummadi shacabki Soomaaliyeed ee muslimiinta ha way fahmeen dhaqarada ay wadaan hay'adaha gaalada marka lagu soo beego xilligi dalaga uu soo go'ayay ay keenaan muawina ama galay ama wax la mid ama bariis ay keenaan ujeedkood waxa waaye ninkan tacabka galay tacab khasaar ha ku dhaco loorkii adiga kharashka uu ka galay marka uu yareeyo $10 uu yahay waxaan rabaa inaad ku waayso $10 haddaad ku waayosana adigoo beertii lacag kaa gashay ama midaad leedahay mid oo soo deensatay waxaa dhacaysa in deentii aad iska bixin weyso ninkii beeraleyda ahaa marka oo shalay beeran jiray waxa uu marka meesha ka fahmaa inaan beerba uusan falanin maadaama beertii kharashka uu galay ama deegu Kenya ama lafiis galshaabo oo hadda qiimo baysan u lahayn oo deynta uusan ku gudan karin in meesha uusan gaarsi karin uu arko ninka wuxuu go'aan gaarayaa inuu beer dhan iska dhaafo xerooyinka qaxootiga inuu galo oo tuugsado oo wax la siinayo uu sugo ninkii oo hantii lahaa wax tacban jiray wax soo saaran jiray inuu nin gacan shisheeye sugaa inuu noqdo hadafkii oo ujeedka leeyahay waa taas marka ujeedka la leeyahay in maanta ummadan ay tacban weyso waxa waaye dad iscuno inay noqdaano isdhaco isboobo oo aanba shaqaysanaynin ama dad dabarsado oo maanta warwareego waxa la siiyo telefoon dirsa isoo gaar war ilaa isoo gaar dhahay in ma ay gaajaysana ummada hadafka la leeyahay saas waa ummadan hadda joogna joogtana waxaan leeyahay dhagar waa tii hore dhagar dambe mar haddii lagu dago mar labaad lagu dago anaa koobid mid ma jiraan anaan ahayn waa tahay injineere fariinta aad u direyso bulshada guud waan u imaan doonaa maxay tahay arintan hadda laga soo sheegayo magaalada Muqdisho ee ah raashin inay keenayso hay'adda WFP maxay tahay xilligan oo roobka uu urtay sababta ku soo aadisay naxam wax la faabi karo waay roobki baa noo urtay umadii yaambadoodii qaadanaya beerahoodii aadayaan kan beer lahayn waxa waay beer u kareysana waxa la diiday waxa inaad isbarto inaad shaqeyso wax to saarto haddii umadii ay noqoto shaqeyso wax soo saarto wax faamay noqonayaan laakiin oo maanta arabkiis wuxuu ku ridilaa la siinayo weli wax ma faamayo war haddii liya war diin islaam majlis ka tagdo hay la waay hay marhab la raashiga qaado diin islaam ka tag way hay waay calooshiis u arkaa bas umadii waxa dhaba inay sida xoolaha oo kale u dhaqmaan oo isan wax ma faahmin la rabaa alxamdulillah ilaahi hore nooga soo saaray gacantooda gaalada ilaahi nooga celisho saan ugu baxna leh waa insha allahu tacaala inaan anaga gaala haddii wixii ka dambeeyno aan gumaysan mahe gaala dabna gumaysan mayso guud ahaan waxaan leeyahay dhammaan dadka beeraleyda ah meel bay ka tacbadaan shabeelada hoose shabeelada dhexe jubbooyinka meel bay ka tacbadaan waxaan leeyahay hiiraan waxaan leeyahay nimayow hooshiin waad haysataan waxaan dhahnaa reer dhoweedan laka beer beeru wax lagu beero oo waqti la gelisho oo laisku haleeya waad ubaxsada la dhihi waa beer wax kale aa isku dayina cid araale ciddii isku daydo inaad fadhiisataan oo dawarsataan isku daydo noocii doonaha ahaadaane dulli iyo dullinimo inay soo wadaan waxay rabaan in waxgalkiina ay ebel ka dhigaan ummaddan soomaalida waxaa lagu yaqaanay weligeedna ay ahaan jirtay dad shaqaysana dad dawarsada ma ahayn dad shaqaysana badaa ka shaqaysana dee beley ka shaqaysana dad shaqaystay ahaayeen wixii lagu yaqiin inay ummadda ahaato oo beerihii la tacbado la nooleeyo la maalgashado ninka xoolo ilaahaysiiyeyna intuu meel kale wax ka raadin dhulkan dalkiisa soomaaliyeed islaamka ah uu maalgashado ummadda waxaan leeyahay saan ugu wadanahay soomaaliya nafteedaan ka bilaabo dhulkeenaan usoo jeesano tacabkeena usoo jeesano gaalana iska dhicino waxaan akiskeeda leeyahay ummadda kale oo oo hamigoodu yahay gaal baa wax kuu qabanayo goormee gaal asbusul wax u qabtay taariikhda islaamka fiiri taariikh islaam ku noqo gaal oo kaafir billaahi akbar ah nin muslim oo shahaadanaya wax u qabtay oo wax siiyey sheeg ma jirto ummadda waxa waaye waxaa loo inay fahmaan ninka isaga u roona wax uu tirayo iyo kan waxa u tirayna waxaa wax kuu tiri karo dhan ahlu tawxiid ah oo ilaahay dartiis inuu ku dhawaatay oo cabsaayo laakiin in aan tawxiid celinaynin oo muslim inuu dhalla ay hooshiisa tahay maxaa aday gargaarka dadku waaye maana intuu saqaa kuu kugu gargaara horto dhaqanka islaamka waxaa in laga rusheegaa roon ayaga dhaqankooda way ka rusheegeen waxay ku leeyihiin haddaad hal muslim dhibaateedo intaasu ajar baad leedahay hal muslim dishidhas ajar baad leedahay adiga aawa maxaa kuu diida adiga waa tahay injineer xuseen oo gaab taladaada ugu dambeysa waxaa waaye aad leedahay in ay beeraleyda beerahooda ka faa'iidaystaan kana leexdaan raashiinkan meel laga keenay aan la ogeyn oo ay wadaan hay-adaha shisheeye soo sidaas maaha warkeeda guud ahaan waxa waaye waa in la buraarugaa markab la soo raray ama galley ama baris lagu soo raray oo soomaali la keenay waxaa idin ukrain waa taqaan ukrain ukrain gaajo uma baktinaa gaajo maa loo geeyo ukrain iyo ruushka dagaal ka socdo ukrain wadan weyn wax soo saarna u ahaa eber dasert wax u haya male sida gantaalada loogu shubaayo wax islaamku loo soo wada eega ilaahi dhaxdooda ku qorxay marka waxaa rabaa in la fahmo meesha ee ukrain iyo soomaaliya u dhow soomaali africa ay ku taallaa ukrain yurubay ku taallaa may u geeyaan iyaga iyaga garab iyo gaashaadha may u geeyaan waxa soomaali loo keen ujeedka la maaha soomaali waa la ogaaday soomaali waa dad oo wax fahmaayo dad wax fahmaayo oo cudowgoodana fahmaayo kana cudowgoodana fahmaayo gaalo waxay uhaytaa soomaali sa odhanta saan ku ogeyn inay gaalo cudow tahay afraad waa jiri karaan oo gaalo saaxiiba la ah way jiraan laakiin inta aktar waxaa ah inta gaalo u taqaano cudow ilaahay cudowgooduna uu yahay marka waxaa la rabaa ummada in la fahmo wax kastooy gaalo oo dhaqar ay wadaan in layska dheereeyo layska fogeeyo la diido waad noosha waad noolaan insha allahu tacaala barwaaqaan haysanaa bad weynta hindiya naga jirto intaan dhulkeen ugu weyn inaa naga xigto beri waxaan leenahay oo beereed oo wax ala waxaad dhulkaa gas waa kaaga soo baxaa bacrimina makaaraw akiska meesha ugukooda gaalada bacrima dawdaaknaanis ilaa aad ka gurata bacrimad waxbaad ku shube daawo ku shubt waay daawo aaad ku shuban ibir waa burburaa waxaad abuurta dhul gelis dhul daseerta ah waay alxamdulillah dhul oo maanta Ilaahay subxaanahu nimciye aan haysana labuubiya no soo galo ba faanteen marka ummadii Soomaaliyeed waxaan leeyahay sad u dhannahay aad dhulkeen u soo jeesano wax tacbano gaala iyo waxay wadan han gool aan ku reexno banaan qasgeen wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء وهاقاق دقي سيال قيبها دنبا إبرامش كايان كسي دونهي حيث هاي واحد ابتاهي وكوقو التموضغال ككسعود دولك مسلمين تاهي فلسطين دكتور الشيق محمد كاري وكمد علماء صومالي يدى يا كهلي واحد ابتاهي وكوقو التموضغال كاس وحكم جاي علماء الصومالية يكون المجال ده هرجيسا. وحيكوري أروني ماذا سي جيسياشا كتاب القسام الكوقا ذين يهودا قصبك يسيد الشرع الرضا كوها يستطاع الرضا بركيسا فلسطين. لمن كاسي قساميينتي المجاهدينتي وحي يهودا اي برين ان امدن اسلامكو اولي رجله دحي امدنا اينا ودا ديبان يهودنا اني او سهلنين ان المسجد الاقصى هي بيت المقدس هي الرضا برك هيسن اي مالون كهوليلي دونان اينا كوردي دونان مسلمين تجعنتوا دنا أي سو جلدون تو الرضاس وحلو بهي هاي إن الله جل دوفين رجع جوش سوهي إما الحمد إن يجهاد كان يدقال كان قاضي إن الله جل دوفين اللاقره جوش أي إسلام كي مسلمين تأي سوهي هي سيدي الرضا فلسطين يا بيت المقدس أي وهيليين وهيليين ويدد بالله جاي أبا يقو قضية كهالله يا إسكي إلا بي رجي سو أبابولي لي قو قو دادي سنوات بدن أسو هالقما يي إلا أينو تيفي يدا يبراه بلشدا أينو كأرقناي جيسيني مدي أي سميين مجاهدين تي مقاتلين تي كوك عذي طوفان الأقصى إن لقيل طوفان ما إن رقاق يسنو هذا اللاقرة ولاقرة ولم وح أمد إسلام كو أكر أي سميين ويدي إن يبو سميين وحبين إيا مالين كوي من دماها إيا الددال إيا جهدي إيا أقون لسوودي مددير انت هذا كي ماتو وحليها يا إخواني فلسطين يا القدس يا مسجد الأقصى إلهي با كبلا قادي إن سيد كلية الغفران أيو اللغة صور دعسنا يهود قاصبين تا إنه يهي جهاد يا قتال كلية قفك فلسطين كل هذه قاب أن نوعا هنا وحويا دلال كيسوا هل بعض كل شيء صلح السياسي لجسوه لما فلسطين يهودا أولو له الشيء حل كل بدأ الدولة دود the two state solution لجوه لما والله يرى فلسطين هل كلا قيبيه وقيبنا يهود هل سيو قيبنا فلسطين تهق هذاته حل كاسي وحل حارانة وغير الشرعية دين تان أقولين شريعة تان أقولين مسلمين تأيان أقولين علماء الإسلام كو سلفا وخلفا وحيث كو وافقين إن دول مسلم تاكنا هل ليكاتي تاكنا هل ليكاتي إن دول مسلم أن قالوا له صحيح كريم ودول مسلم بشكل عام أفرت مذهب حنافته مالكية ذا شافعية ذا حنابشة علماء الإسلام سلفا وخلفا إجماع بكتاجن إن دولك مسلمين تأي قالوا قبصتين قالوا ذا اللي قسوا عشدوا وواجب ويان وحذا خصتان رسالة ذا آذك أفي عنه وقري الشيخ الشهيد عبد الله عزام إلا إذا الدفاع عن أراضي المسلمين من أهم فروض الأعيان. شيخ رئيس موسى ميسنة فوق هذه مذاهب أي كسر نقلي إن أي مسلمين تواجب قلت هاي قف إيه كران كيبة إن أرلا مسلمين أو قال دعضي هبيراتي إن لغسوا عشدوا جهاد قتال يحوك لغسوا عشدوا. فما بالكم مركا إنو كهل لينو المسجد الأقصى مركا إنو كهل لينو بيت المقدس مركا إنو كهل لينو أرلاض فلسطين إلهي سبحانه وتعالى أبركي وواجب ديني ويا مركا واحد ليه هاي معركة هذا أولا لذين قلين طوفان الأقصى وأين لهاتو كابيال وأين لهاتو مقومات وأين لهاتو ومدى الإسلام كنا وإن كابيال شاسي أي فهنتو وقف البابا إيا الشعب والبابا وكان انتي سكاقاتو كابيال شاسي وحوياً وحقوه الرئيه أن أباهن هاي وإن نقول له معركة الوعي معركة الوعي بحلو رجي ذا وحلو رجي ذا إن الوعي قلن أن نسمينه ومسلمين تميل كستو أي دافها الدوية دا أي كأنه ليهين أي فهمان محي أنيق فلسطين إيتهاي مقال هذا بركيسين القدس محي إيتهاي مسجد الأقصى محي إيهاي واجبك أنيق كشخص أهان يا أنك كمسلمين أمضى هانا قصارني محيوهي ما إنه نكسر حنا ما إنه نسكين لونا وعي بين أباهنا هاي وعي قاسينا وحلوسي كلاقيبين كرا وعي ديني وعقائدية وعي تربوي إيمانية وعي ثقافية أقوند وعي إعلامية وورباهين تلحرنا مركب لنا هاي وحوه الرئي وعي عقائدي ودينية محن أولجيدنا وحن أولجيدنا إنه كمسلمين إنه نفهنه ورهرت وحن الله يسكوها يو أدونك النقضي ميل السوء ذي إيغا يو ودقالك كسعود آلو استاقين أممكي مسلمين تا يهودي يا نصارى دي أيسكو هيان ماشان وحل يسكو هيان محيطة وأول مسألة أبهن إن فهمه إنه كمسلمين هان وحن رميساني دول كان يسكو هيا ودول إسلامي خلاف ككتها قلنا ماها خلاف سياسي ماها ماها خلاف كل حياة عربية يهود ماها خلاف دول لو قد قال ما يو ماها خلاف وطنية ماها واحد لين هو خلاف ديني ويان دولكو دولك إسلام كوا ودولو بهاي المسلمين تأي لا شدان يعني ما قرصنا إنه أو ما يرينا إنه قيمها أولي هاي دولك مسلمين ملك استوى دونك وكريالو مسلمين تروا كوا واجب إن دولكوا أي إلى شدان أو قال هذا يقال راع أي كإلى كا شدان أو أنت قالوا كهاي ستو أي صوح ريان دولك مسلمكو وحويان وارهن دين تينو كحران أو إن لا إلالية واجب تاي حراسة أراضي المسلمين وواجب لكن فلسطين يا بيت المقدس أرهن أنت ديرات كوة أي كترتا وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحويلي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلهي بآيات القرآن كي نقول شيء يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا قد إليه المسجد الحرام أم ككوية الله الكعبة الشريفة إلهي حكي لقيها بينك وحلقيه أولاد إلي إلى المسجد الأقصى وكبيت المقدس كوية الله وكان مانتا ليسكو هايستو يا يهودينا إلا ذا هاي معبد كيجي أيا كويا لا ومسجد أقصى هنوان الدومينينا ومعبد كيجي أيا نقدر لسينا وايو يهودي وحي أمسيهين إن معبد كيجي وكويا له وكرسنا وكويا له تا كويا لما قال ذا بيت المقدس تاجاسي أو يكون مجا عابان جبل الهيكل بورت معبدك ماش أي شيء أنا يعني لمعبدك يجي أيه كوي الله وحويا وماشا مسجد الأقصى يقبة الصخرة لو ذم أنت كوي الله تام عليه ذن تهي وإن الدميان مسجد الأقصى سأي أول لسان معبدك وقاسي أي شيء أنا يعني إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم يحكم كل اللي يهمنك والمسجد الحرام وكعبة ضاه وحل جيي ومسجد الأقصى إلهي جل وعلا وكرائي إن سفر كي معراجه ومباشرة كدعه أو كإنطلاقه كعبة إلا سماوات كالجيو إلهي قادر بوكوها لكن رسالة يفرين بها كجرتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى كحيي مكان لقى كحيي ولقيي بيت المقدس لقيي مثل الأقصى لقي ديتنا حقا إلى السماوات العلى لودين إين لقي قصدي معراج والله ذكرنا سان رسالة به لا يسكو حريرين أيوه مثل الحرام كأي مثل الأقصى لا يسكو حريرين أيوه وين علاقة كذا حيث المسلمين تلا برايو تلا بعد نبي صلى الله عليه وسلم مركي وقالي مثل الأقصى هبين كا تروي للسعودية وقالي أنبيادي أودن أولوسو أوروي مسجد كجديس، وكيتوكي سجى إمام النقضي، كلن كاسوحها أكبر مؤتمر في تاريخ البشرية، وأعظم اجتماع في تاريخ بها، واجتماعي مؤتمر كي يكون كي وجوينا وقال سنة تاريخ البلدان كنا جاركي، أنبيادي أودن أولوسو أوروي، وبيت المقدس نكوس أوروي، مسجد الأقصى نكوس أوروي. والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إمام النقضي رسالة بقى كل شرطي نبي محمد أذيقان كودي من أمانة مسجد الأقصى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أذيق كذبنا أمانة مسجد كان وحق قبانا أي أمضى هذا يا قبانا إسا ولذلك نبي يسوق النول أيو دقال كبرا بالرومانكي سحابي سيبا سيو الدي إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أي مسلمين تو بيت المقدس هي مسجد الأقصى أي كحريين نصاردي هيستي كانت مسلمين تسوق لي حدنا سليبيين تباتهم لما كا مع تبلي إذا كل سيرس كلا لا يراه بو أو بقرنا هذه الشعوب تودي رأي رب أنت إذا صار رصدين أي بضحك كصوت اللابين أي نهدين وحن حريننا بيت المقدس أيان كحريننا مسلمين تا وأقول كي مسيح حيّا وحي كده عيوني كأوعى المدبّد هيستين عاثوا في الأرض فسادا وحي دونان أي كرك عين مسلمين تير بيت المقدس أي كرك عين إلا ديجي أقول قري للك فرده أقول أي كدل تلاب سنين ميت كي مسلمين تأي لاين فينسدي مساجك كحرنا أي دعين مؤرخين رأي ربع أي تاريخ دون قري وأوري بقرة ذي بادرية ذي يروب أوري وكشكي يقو كد ما شاذا وكفر حايا ليق مسلمين تأيدادين القاضي ابن العربي المالك الأندلسي يوحو كسوري قصة عجيبة قصة ذاسي وحو قري بوقي سليرا سراج المريدين وحيري مركي رومان كي سليبيين تها مركي بيت المقدس سوق قلين أي واحد ما قال هذا كنا ولا دمر عابدادة دمر عابدادة ولقفة عبادة ذو ذيو فقه أي بران أيان يسيد دين تها وحنا أيان مع تبلي ذيرها يور مركي سوق قلين مساجد كا أي يور ما قال هذا أي سوق قلين أي واحد كويا عن دمر كدين ع مسجد الأقصى بكويا عن دبتنا وحسو قادي مع تبليد عيد مدودي يقول انت إتال كوغها عمود بوجه كقداريين وي لحلين لكن وحوين انتو دي بوالله تاريخ دوح الشيخيسة ومن العرب المالك كتاب كيسا سراج المريدين وكشيخية إن ميشا كدي لين المساجد الحديثة كن دمر ومسلمات وعابدات إني كدي لين وحيري قال لي من عاين ذلك وهو في سطح المسجد كنا أكثر من 1000 إمرأة أبوي. وعبارتي ابن العربي، ابن عربي ماها ابن العربي، وحين إن كنت دمرة ودمر كعابدات كالوفة لترع عبادات ودي الدين تأني لايين وحايش هاي نين مساجد دوشيسا فوتشنا أي إيش هاي وأنوا أني كورنا يا واحد كلا إيش هاي ما هبوي واحد كلا إيش هاي ما ها وحنا إيش هاي أبوي لي إن الحلكة كدلين كجورعين أو يبريين دمر كن دمر واحد كبطن رقم كوجي رقم كو كل كم واحد لاني فلسطين يأرن كيجو وأرن ديميد ويا ما هرن سياسي وحبها كده يسني منك محللين تيلا وحنا قلنا سياسة دي تاريخ ده إياه نقلنا إياه وولد بلا تجسكا سياسة العالم كان نقلنا إياه كل شيء كينا إياه وحمانتا فلسطين كسرعة إنا يكسر أي سنة خلاف سياسية وامرن هبابين وبين أبور وحقي أول اللي حنا يويان الشيخ عبد الحميد كشك شيخي مصر قاعد عندها لا قلبي جس نور براهي وكتي هذه تري كلمة ديسة من بركي سنة لد الفول تري القضايات كمسلمين تكبهيو يظل وجوه الديدا يتشل يشردل اللعب سنتين كلمة حقه إلى هين كوكر أميي يسوى خطبة ديت معها خص على مساجد كا أنت ويسستي أو دركي نظيف تهايت معه حدي إنه يسوى الله بركة عدود سجود سن سجود يسوى أفرارا إنه افتناك قاضي إلى هبال جاء يسكسي جهاد كيسي دلال كيسي وحنا جل الشيخ رحمة الله عليه فوق المنبر أيو أولاً شري إسرائيل ستزول إسرائيل ستزول دولة إسرائيل ودمان دونته لأن هذا وعد رباني كاسي وحوها دكتور شيخ محمد كاري وكمد علماء الصوماليات يكون المقالة دهر قيسة وكهد ليي وحوك قطمه دقال كدير إكس عدا دلك فلسطين إلهستو برنامج كدو وحو ريسي دعاو إنتا سيين كسو قبقبيننا كان من دلم دينتا عندي بوكل مدونة وحن ذكاك تقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.